الزهراء سلام الطيب والكوثر لك الأعناق حانية تروم شفاعة المحشر سلام الله سلام الله سلام الله يا زهراء سلام الله يا زهراء سلام الطيب والكوثر لك الأعناق حانية تروم شفاعة نعما بنت محمد لا يليق بسواك عرش جنات تشيد أمطرينا من علاك نعما بنت محمد لا يليق بسواك عرش جنات تشيد سلام الله سلام الله سلام الله يا زهراء غرة اللوح الباهية قبل تكوين تجسد هيبة الله الثانية كوثر تعطى لأحمد قرة اللوح البهية قبل تكوين تجسد هيبة الله الثانية كوثر تعطى لأحمد سلام الله سلام الله سلام الله يا زهراء كوكبي در الولاية كم إمام منك ينشد أنت مصباح الهداية نور مشكات توقد كوكبي در الولاية كم إمام منك ينشد أنت مصباح الهداية نور مشكات توقد سلام الله سلام الله سلام الله يا زهراء سلام الله يا زهراء سلام الطيب والكوثر